وكان المسلمون على عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله وعلي رضي الله عنهم يصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة، وكذلك يسلمون إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه، ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر المكرم ولا أن يتوجهوا نحو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام كما يفعله بعض الحجاج، بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء، بل كرهوا رفع الصوت في مسجدين. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجده ورآهما غريبين، فقال: أما علمتما أن الأصوات لا ترفع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا. وعذرهما بالجهل فلم يعاقبهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت هي وحجر نسائه في شرقي المسجد وقبليه لم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد. واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة، ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجد وأدخلت فيه الحجرة للضرورة، فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من ملاكها ورثة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن كن قد توفين كلهن رضي الله عنهن. فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من ملاكها ورثة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن كن قد توفين كلهن رضي الله عنهن، فأمره أن يشتري. يعني هذا المعنى كان يقتضي أن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ملك يعني كل زوجة بيتها، ولم يأل إليهن بالميراث، ملكهن. يعني هذا يقتضي أنه ملكهن، كل واحدة ملكها بيتها في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم، أن يشتري. فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد، فهدمها وأدخلها. لا أعد لي كلمة في جملة قبل. فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز قبل شوي وقبلية بعد وقبلية، ولم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد. واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة رضوان الله عليهم بالمدينة، ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجد وأدخلت فيه الحجرة للضرورة. أدخلت فيه الحجرة للضرورة ما هو الظاهر للضرورة. أدخلت فيه الحجرة للضرورة يعني إن كان للضرورة أنه يعني دخلت فيه الحجرة لما وسع من الجهة الشرقية يعني اقتضى هذا دخول الحجرة ولا بد. لكن هل ذلك هل هناك ضرورة أن تكون التوزع من هذا؟ من الممكن أن تبقى الحجرة في مكانها ويوسع المسجد من الغرب ومن الشمال والحمد لله. سبحان الله العظيم. ولله الحكمة البالغة في كل ما جرى ويجري. نعم. فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من ملاكها ورثة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن كن قد توفين كلهن رضي الله عنهن، فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد، فهدمها وأدخلها في المسجد، وبقيت حجرة عائشة رضي الله عنها على حالها. كان هذا هو تفسير الضرورة. وكانت مغلقة لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا للصلاة عنده ولا للدعاء ولا غير ذلك، إلى حين كانت عائشة في الحياة وهي توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من 20 أو 30 سنة، فإنها توفيت رضي الله عنها في خلافة معاوية رضي الله عنه، ثم ولي ابنه يزيد، ثم ابن الزبير في الفتنة، ثم عبد الملك بن مروان، ثم ابنه الوليد، وكانت ولايته بعد 80 من الهجرة، وقد مات عامة الصحابة. قيل إنه لم يبق بالمدينة إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه آخر من مات بها في 78 قبل إدخال الحجرة بعشر سنين. ففي حياة عائشة رضي الله عنها كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث ولاستفتائها وزيارتها من غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب إلى القبر المكرم لا للصلاة ولا للدعاء ولا غير ذلك، بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه إياهن، وهي قبور لا لاطئة ولا مشرفة مبطوحة ببطحاء الأرصى. وقد اختلف هل كانت مسنمة أو مسطحة، والذي في البخاري أنها مسنمة. قال سفيان التمار إنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، لكن كان الداخل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة، وهذا السلام هو القريب الذي يرد النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه. وأما السلام المطلق الذي يفعل خارج الحجرة وفي كل مكان فهو مثل السلام عليه في الصلاة، وذلك مثل الصلاة عليه،